وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة. ولم يذكر الترمذي ما جاء في هذا الحديث من زيادة، لأنه جاء عند البخاري في صحيحه، وقد أخرج الحديث من طريق الإمام مالك عن الزهري، جاء فيه قوله: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وهذه الزيادة هي من قول الزهري على الأرجح، يعني أنها مدرجة وليست من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وربما تكون من قول سالم، لكن الذي يغلب على الظن أنها من قول الزهري. والزهري رحمة الله تعالى عليه كثيرا ما يدرج في الأحاديث زيادات بحكم ما يستنبطه أو يريد التنبيه عليه أو يخشى من لبس يقع لمتن الحديث، لأنه رحمة الله تعالى عليه فقيه. ومن تأمل كثيرا من الأحاديث التي يرويها، وعلى وجه الخصوص الأحاديث التي في الصحيحين، يجد أن فيها أقوالا تدرج وهي من قول الزهري وليست من كلام الصحابي الراوي للحديث. وقد أدرج بعضهم أيضا هذه اللفظة في رواية عبد الله بن دينار، وهي أيضا من طريق الإمام مالك، أو بعض طرقها من طريق الإمام مالك، لكن هذه اللفظة التي أدرجت في رواية الإمام مالك، وهي أيضا لفظة معلولة لأنها لا تثبت عن الإمام مالك. أما الرواية اللفظ الذي أخرجه البخاري فهذا ثابت عن الإمام مالك، لكن هو من قول الزهري وليس من قول ابن عمر. لكن ما جاء في رواية عبد الله بن دينار هذا خطأ على الإمام مالك، ورواية الإمام مالك في موطئه ليس فيها هذا اللفظ، فدل هذا على أن الراوي لها وهو عبد الله بن يوسف أو من دونه، يبدو أنه من دونه، وهذه الرواية عند الإسماعيلي في مستخرجه، يبدو أنه هو الذي أخطأ في زيادتها على الإمام مالك. أما بالنسبة للشواهد التي أوردها الترمذي، فأولها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وحديث عبد الله بن مسعود أيضا من الأحاديث المتفق على صحتها عند البخاري ومسلم، وهو حديث جيد ويتلاقى مع حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنعن أحدكم أو لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. يعني أنه لا يؤذن للإذان بطلوع الفجر أو بطلوع الصبح. وقال بأصابعه صلى الله عليه وسلم ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال أحد الرواة وهو زهير بن معاوية بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. والمقصود من هذا، أو لعلي أذكر لفظ مسلم أيضا، يقول: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وقال: ليس أن يقول هكذا وهكذا، وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين أصابعه. أقول المقصود من هذا أنه صلى الله عليه وسلم ينبه على أن الفجر فجرا، الفجر الكاذب والفجر الصادق. فالفجر الكاذب هو الذي يكون نوره عموديا في السماء، وهو الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم حينما قال الراوي: وقال بإصبعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، يعني أنه عمودي، ترى النور هكذا عموديا. ومثل ما جاء في بعض الروايات أنه كذنب السرحان، يعني كذنب الذئب. وأما الفجر الصادق فهو الذي يكون مستطيرا في الأفق، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما شبهه قال: بيديه هكذا وفرق أصابعه، يعني أنه يستطير في الأفق، فهذا هو الفجر الصادق. فبلال رضي الله تعالى عنه يؤذن إذا طلع الفجر الكاذب الذي هو الفجر الأول، وأما ابن أم مكتوم فيؤذن إذا طلع الفجر الصادق. فهذا هو الفرق بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم. ومثل ما جاء في بعض الروايات أن الفارق بينهما يسير، لم يكن بينهما فرق إلا أن يصعد هذا وينزل هذا. أما بالنسبة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فهو أيضا مخرج في الصحيحين، وهو من طريق القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهو بمثل حديث ابن عمر، ولذلك عطفه مسلم على حديث ابن عمر فقال بمثله، يعني بمثل حديث ابن عمر. وحتى البخاري حينما أورده في بعض طرقه أورده مع حديث ابن عمر مقرونا. فحديث عائشة مثل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ونحتاج إلى استذكار هذا اللفظ وهذا المعنى، لأنه حصل في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها خلاف، فهناك من عكس وجعل ابن أم مكتوم هو الذي يؤذن في الأول وبلالا هو الذي يؤذن في الثاني، ولكنها رواية معلولة كما سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى. وأما حديث أنيسة رضي الله تعالى عنها، وأنيسة هذه هي أنيسة بنت خبيب الأنصارية، أسلمت وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم وحجت معه. فأنيسة يروي هذا الحديث عنها ابن أخيها خبيب، ويقول: سمعت عمتي تقول وكانت حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال، أو إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان يصعد هذا وينزل هذا، فنتعلق به فنقول: كما أنت حتى نتسحر. هذه إحدى طرق الحديث عند الإمام أحمد، وقد أخرجه أيضا الطيالسي وابن سعد والنسائي وابن خزيمة والطحاوي والطبراني والبيهقي. وفي بعض طرقه جاء على الشك مثل ما هنا، وفي بعض طرقه الجزم بأن بلالا هو الذي يؤذن في الأول، وفي بعض طرقه الجزم بأن الذي يؤذن في الأول هو ابن أم مكتوم، ولكن هذه الطريق معلولة، يعني الطريق التي فيها ذكر أن الذي يؤذن في الأول هو ابن أم مكتوم هذه الطريق معلولة. ظاهر إسناد حديث أنيسة رضي الله تعالى عنها أنه صحيح، ولعل البخاري ومسلما لم يخرجاه لأجل هذا الاختلاف الذي جاء في لفظه، والله تعالى أعلم. وأما حديث أنس رضي الله عنه فقد أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى والطحاوي، وهو من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم أذان بلال من السحور فإن في بصره شيئا. وهذا الحديث أيضا سنده صحيح إن شاء الله تعالى. الشاهد الخامس هو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث ضعيف، وقد أخرجه الإمام أحمد والطحاوي، وهو أيضا كما قال البصيري في معجم أبي يعلى، لكن المعجم الكبير، ولذلك لا يوجد في المطبوع من مسند أبي يعلى. لفظ حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه هذا جاء من طريق سليمان بن أبي عثمان يرويه عن حاتم بن أبي عدي أو عن عدي بن حاتم الحمصي، ويبدو أنه هو علة الحديث أو الذي قبله سليمان بن عثمان، فكلاهما فيه جهالة. يرويه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أبيت عندك الليلة فأصلي بصلاتك. قال: لا تستطيع صلاتي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل فيستر بثوب وأنا محول عنه، يعني أنه غاض بصره عنه، فاغتسل ثم فعلت مثل ذلك، ثم قام يصلي وقمت معه حتى جعلت أضرب برأس الجدران من طول صلاته. ثم أذن بلال للصلاة فقال: أفعلت؟ قال: نعم. قال: يا بلال، إنك لتؤذن إذا كان الصبح ساطعا في السماء، وليس ذلك الصبح، إنما الصبح هكذا معترضا. ثم دعا بسحور فتسحر. هذا هو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وقد جاء عنه هذا الحديث بلفظ مختصر، ولكن هذا هو أحسن ألفاظه فيما رأيت، والله تعالى أعلم. أما الشاهد الأخير الذي أورده الترمذي وهو حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، فهذا الحديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه. يقول سمرة رضي الله تعالى عنه: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير، يعني لا يغر أحدكم هذا البياض، يعني الذي يكون عموديا في السماء، حتى يستطير، يعني حتى ينتشر في الأفق، مثل ما قلناه سابقا. هذا بالنسبة لهذه الشواهد. وأما بالنسبة للحديث الذي ذكره الترمذي بعد ذلك حينما قال: وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام، وهو في الحقيقة يتعارض في فهمه مع حديث ابن عمر هذا الذي هو حديث الباب، وما في معناه من أحاديث، وأهمها حديث ابن مسعود وحديث عائشة وحديث سمرة بن جندب، بالإضافة للشواهد الأخرى التي أوردها الترمذي. وهذا سيتبين لنا إن شاء الله تعالى بعد قليل في الكلام على فقه الحديث. لكن بالنسبة لرواية حماد بن سلمة هذه، فإنها قد أخرجها عبد بن حميد في مسنده، وأبو داود في سننه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والدارقطني في سننه، والبيهقي في سننه. وأما بالنسبة لرواية عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن بليل ف فأمره عمر أن يعيد الأذان، فهذه أخرجها أبو داود في سننه والدارقطني في سننه أيضا. هذا التعليل الذي أطال الترمذي رحمه الله في ذكره لهذا الحديث حينما قال هذا حديث غير محفوظ، يعني حديث حماد بن سلمة، ثم أكد على الصحيح وهو حديث الباب الذي معنا في بعض طرقه، أشار إلى رواية نافع عن ابن عمر وكما قلت إنها مخرجة في الصحيحين، ثم أشار إلى رواية عبد العزيز بن أبي رواد، وأشار إلى أن حماد بن سلمة لعله أخطأ بسبب رواية ابن أبي رواد هذه، فإذا كان الأصل هو رواية ابن أبي رواد هذه فهي ليست بصحيحة لأنها منقطعة كما أشار الترمذي حينما قال وهذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر منقطع، لأن نافع مولى ابن عمر لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه، فيكون الإسناد منقطعا. وقد روي هذا الحديث من طريق ابن أبي رواد متصلا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في مجلس من مجالس السقاء أبي الحسن السقاء ولكن وغيره أيضا، ولكنه واهم لأن هذا من الخطأ الذي ألصق بابن أبي رواد، يبدو أن ابن أبي رواد ما روى هذا أصلا وإنما الخطأ ممن دونه. وقد جاء أيضا من رواية الدراوردي عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر، وذكر أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح أو مسعود هو الذي قال له عمر هذا. وأبو داود رحمة الله تعالى عليه صحح هذا الوجه، لأنه أعل حديث حماد بن سلمة المرفوع وصحح أنه موقوف على عمر، وإذا صحح هذا الوجه فهذا يعني أنه صحيح عن عمر، ولكن الصواب أنه لم يثبت حتى عن عمر رضي الله تعالى عنه. والسبب أن رواية الدراوردي عن عبيد الله بن عمر منكرة، وهذه ينبغي لطالب العلم أن يفطن لها، وإذا مر به حديث بهذه الصفة يكون متنبها لمثل هذه العلل، مثل أيضا رواية حماد بن سلمة هذه عن أيوب كما سأشير إليه بعد قليل إن شاء الله تعالى، فإن رواية حماد بن سلمة عن أيوب متكلم فيها لأنه يخطئ على أيوب وهو السقطياني كما سأبينه إن شاء الله. أكد الترمذي هذا أيضا مرة أخرى حينما قال والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر، ثم أشار لمعنى مهم حينما قال ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى. ولاحظوا أن حديث حماد بن سلمة هذا يمكن للمتساهل أو الذي لا يلتفت لأقوال هؤلاء العلماء الجهابذة النقاد في تعليل الحديث يمكن له أن يصححه، لأن حماد بن سلمة معروف بالرواية عن أيوب، وإذا كان عرف عنه أنه يخطئ عليه فإنه يقول هذا من جملة الأخطاء التي يخطئها حماد بن سلمة، فهذا الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن، ولهذا جاء تصحيح أو تحسين هذا الحديث عن بعض أهل العلم الذين كما قلت لا يلتفتون لمسالك وطرائق أهل العلم في تعليل الأحاديث مثل ما رأيناه هنا، وخاصة أن تعليل هذا الحديث قد جاء عن جهابذة كبار كما سأذكره بعد قليل، عن علي بن المديني أشار إليه الترمذي حينما قال علي بن المديني، وكذلك أيضا الترمذي وكذلك البخاري والإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وأبو داود السجستاني والدارقطني، عدد يعني من أهل العلم كلهم أعلوا هذا الحديث، فكيف بعد ذلك يأتي من يأتي ويصححه؟ فمن القوم إلا هؤلاء؟ إذا كان هؤلاء كلهم قد اجتمعوا على تعليل هذا الحديث، بعد ذلك يبقى لنا حجة أن نقول إنه صحيح أو حسن؟ هذا ليس بسائغ، والله تعالى أعلم. طيب، نرجع للكلام على بعض المعاني في هذا الحديث، وذلك من خلال ما أشار إليه الترمذي حينما قال: وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم: إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد، وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا أذن بليل أعاد، به يقول سفيان الثوري. إذن يتبين من خلال هذا أن هناك خلافا في الأذان بالليل، هل يجزئ ويكتفى به أو لا بد من الإعادة؟ ثم إذا قيل بالإجزاء، هل يسن ويستحب أن يعيد الأذان بعد طلوع الصبح أو يكتفى بالأذان الأول؟ وهكذا، هذه هي الأمور التي سنناقشها إن شاء الله تعالى. فأقول: ورد في أيضا بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي عقب الأذان، وهذا له صلة لكي يتحرر معنى ما المقصود بالأذان الأول وبالأذان الثاني، ومثل ما أشرت إليه في درس سابق في حديث أبي محذورة وقول الصلاة خير من النوم وأنها تجعل في الأذان الأول، وقلنا إن المقصود بالأذان الأول هو الأذان الذي بعد طلوع الصبح، والأذان الثاني يقصد به الإقامة، وأما أذان بلال فإنه أذان في غير الوقت، فليس هو المقصود بهذا، والله تعالى أعلم. إذن تحمل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عقب الأذان على أنها كانت بعد أذان ابن أم مكتوم، وهو الأذان الثاني بالنسبة للأذان الحقيقي، يعني ما بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما قد يشعر بأنه الأذان الأول، وجاء هذا في عدة روايات، فيحمل ما جاء في هذه الروايات على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين الأذانين، بين أذان بلال وبين أذان ابن أم مكتوم، إلى أن يتبين له الفجر الذي يؤذن له ابن أم مكتوم، فعند ذلك يقوم ويصلي ركعتي الفجر، وهذا هو الذي تحمل عليه الأحاديث، فتكون الفترة التي بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم فترة لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، ومن جملة الصلوات التي كان يصليها فيها الركعتان اللتان كان يختم بها صلاة الليل، والتي كان يصليها عليه الصلاة والسلام في آخر عمره جالسا. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداءين لم يكن يدعهما أبدا. فهل هما ركعتا الفجر أو الركعتان اللتان كان يختم بها صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وذلك بعد أن يوتر؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها الركعتان اللتان يختم بها صلاة الليل، وإذا حملت على أنها ركعة الفجر فإن المراد بالنداءين النداء الأول وهو نداء ابن أم مكتوم والإقامة كما بينا ذلك سابقا. وقد جاء في إحدى روايات هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر بين الأذان والإقامة، وهذا واضح وبين، لكن هل هو نفس الحديث السابق أو لا؟ ربما كان هو فلا إشكال، وإذا كان ذاك الحديث غيره فإنه يمكن أن يحمل على الركعتين اللتين كان يختم بها صلاة الليل، والله تعالى أعلم. وهذه الأحاديث التي ذكرناها خاصة الشواهد التي ذكرها الترمذي، وما في معناها أيضا من بعض الأحاديث المتكلم فيها، لأني لم أشأ التطويل في ذكر الأحاديث، فالاكتفاء بالصحيح هو الذي نسير عليه إن شاء الله تعالى، إلا ما لا بد منه مثل ما يذكره الترمذي مما يحتاج إلى التنبيه على حكمه. فهذه الأحاديث التي جاءت في هذا الباب كلها ليس فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن المؤذن في عصره إلا بعد طلوع الفجر، بل بعضها يدل على أنه كان يؤذن له بعد طلوع الفجر، وبعضها يعني إذا ذكر فيه هذا فإنه لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن في عصره قبل طلوع الفجر الذي هو أذان بلال. والمقصود من هذا التنبيه حتى لا يتوهم متوهم أنه إذا جاء في بعض الروايات بعد طلوع الفجر يظن الظان أن هذا الحديث معارض لهذه الرواية الصحيحة أو ما إلى ذلك، فإما أن يكون محمولا على أذان ابن أم مكتوم، وإما أن يكون المقصود بالفجر الفجر الأول الذي هو الفجر الكاذب، هذا إذا كان أشير إلى أن الذي أذن هو بلال رضي الله تعالى عنه. ويشعر بهذا حديث أبي ذر حتى وإن كان ضعيفا لكنه جيد يوضح المعنى، لأن معناه جاء في بعض الأحاديث الأخرى، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى معه أبو ذر، والحديث تقدم معنا، وفيه قال ثم أتاه بلال للصلاة فقال أفعلت، يعني هل أذنت؟ قال نعم، قال إنك يا بلال مؤذن إذا كان الصبح ساطعا في السماء، وليس ذلك الصبح، إنما الصبح هكذا إذا كان معترضا. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بسحوره فتسحر. فهذا الحديث معناه صحيح لأنه جاء في جملة أحاديث، ومن جملتها حديث سمرة بن جندب الذي تقدم معنا، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا هذا البياض، يعني العمود الصبح، حتى يستطير، يعني حتى يستطير في الأفق. وكذلك أيضا جاء هذا المعنى في حديث ابن مسعود الذي ذكرت لفظه سابقا. وهناك بعض الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الأذان قبل الفجر ولكنها لا تصح، ومن جملتها ما جاء من رواية شداد مولى عياض بن عامر عن بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه وأعله بقوله شداد لم يلق بلالا، إذن هو منقطع، وأعله كذلك أبو بكر الأثرم فقال هو إسناد مجهول منقطع، يشير إلى أن شدادا هذا فيه جهالة وأنه لم يلقى بلالا رضي الله تعالى عنه. ومما جاء في هذا المعنى يعني في النهي عن الأذان قبل الصبح هذا الحديث الذي ذكره الترمذي وأعله وهو رواية حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وأبو داود أخرجه من رواية الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لعمر رضي الله عنه مؤذن يقال له مسروح، فذكر أنه أذن بليل فأمره عمر رضي الله تعالى عنه أن ينادي ألا إن العبد نام، يعني أن هذا موقوف على عمر. ولما صححه أبو داود يشير إلى أن رواية حماد بن سلمة وهم حينما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت ممن أنكره أو أعله الإمام أحمد فقد أنكره على حماد بن سلمة، وكذلك أبو حاتم الرازي حينما قال حديث حماد خطأ والصحيح نافع عن ابن عمر أن عمر أمر مسروحا. إذن حتى أبو حاتم الرازي كأنه يميل إلى ما ذهب إليه أبو داود من ترجيح رواية من رواه عن نافع عن ابن عمر عن عمر، يعني موقوفا على عمر. وهذا أيضا مال إليه البيهقي لما نقل كلام أبي داود، ولكن كما قلت لكم أن العلة التي ذكرتها وهي أنه من رواية الدراوردي تمنع من هذا، والعلماء أحيانا يذهبون إلى ترجيح الرواية الموقوفة حتى وإن كان فيها شيء من الكلام لأجل إعلال الرواية المرفوعة التي يستنكرونها. والذهلي رحمة الله تعالى عليه قال عن رواية حماد بن سلمة هذه هو حديث شاذ وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر، يعني حديث أن بلالا يؤذن بليل. والإمام الشافعي رحمه الله قال رأينا أهل الحديث من أهل العراق لا يثبتون هذا الحديث ويزعمون أنها ضعيفة، يعني أن هذه الرواية ضعيفة، لا يقوم بمثلها حجة على الانفراد. كذلك الأثرم قال هذا الحديث خطأ معروف من خطأ حماد بن سلمة. كذلك الدارقطني قال أخطأ فيه حماد بن سلمة، وتابعه سعيد بن زربي وكان ضعيفا، رواياه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، والمحفوظ عن أيوب عن ابن سيرين أو حميد بن هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال هذا، ولا يقوم بالمرسل حجة، يعني أن هذا الحديث مرسل ولا تقوم به حجة. وكما أشرت إلى أن رواية حماد بن سلمة عن أيوب متكلم فيها، فالإمام أحمد رحمه الله يقول عن حماد بن سلمة أسند عن أيوب أحاديث لا يسندها الناس عنه، ويقول مسلم بن الحجاج حماد يخطئ في حديث أيوب كثيرا. ومما يشعر بهذا أن عبد الرزاق روى هذا الحديث عن معمر عن أيوب السختياني هذا مرسلا، يعني لم يذكر فيه لا نافعا ولا ابن عمر، فهذا دليل على أن حماد بن سلمة قد أخطأ، لأن عم معمر شاركه في الرواية عن أيوب. كلام أهل العلم في هذا كثير في تعليله، فممن أعلى هذا الحديث الترمذي كما مر معنا، وكما أشرت إليه أيضا أبو داود، كذلك البيهقي وابن عبد البر قال الصحيح أن عمر هو الذي أمر مؤذنه بذلك. وكل ما ورد في هذا المعنى هو متكلم فيه إلا ما استثني مما صححه بعض أهل العلم عن عمر رضي الله تعالى عنه، فحتى وإن كان عن عمر رضي الله تعالى عنه فإن الاستدلال بمذهب عمر يختلف عن الاستدلال بالحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه عند أبي نعيم في كتاب الصلاة أنه كان له مؤذن، فجعل علي معه مؤذنا آخر لكي لا يؤذن حتى ينفجر الفجر. ولكن هذا أيضا فيه انقطاع، يعني أنه لم يثبت حتى عن علي رضي الله تعالى عنه. وأخرج أبو نعيم أيضا وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما كانوا يؤذنون حتى يصبحوا. وقد أخرجه الإمام أحمد، وفيه يقول الأسود لعائشة رضي الله تعالى عنها: متى توترين؟ قالت: ما أوتر حتى يؤذن، وما يؤذن حتى يطلع الفجر. طيب، بالنسبة لما أشار إليه الترمذي رحمه الله من مذاهب أهل العلم، فهو قد أشار إلى أن سفيان الثوري وبعض أهل العلم يذهبون إلى أنه إذا أذن بليل أعاد، وهذا في الحقيقة هو مذهب أهل الكوفة، ومنهم الحنفية، ومنهم أيضا أبو الأحوص وهو عوف بن مالك وهو صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومنهم أيضا قيس بن أبي حازم وعامر بن شرحيل الشعبي وإبراهيم النخعي بالإضافة لسفيان الثوري هنا، وكذلك أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن والحسن بن صالح بن حي. وفي مصنف بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن يقول عبيد الله بن عمر العمري: قلت لنافع: إنهم كانوا ينادون قبل الفجر. قال: ما كان النداء إلا مع الفجر. فلعل نافعا، لأن نافعا مدني، فلعله يعني الأذان المعتبر، وأما الأذان الذي مثل أذان بلال ليوقظ النائم ويرجع القائم، فلعله لم يقصد نفيه، والله تعالى أعلم. وورد معنا في بعض ألفاظ الحديث، خاصة مثل حديث ابن مسعود وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليرجع قائمكم، يعني بلال. وإرجاع القائم فسر بأن المصلي يترك صلاته ويشرع في وتره، يعني إذا كان يصلي صلاة الليل ثم سمع مثل هذا الأذان الأول، فإنه ينهي صلاته على عجل ثم يشرع في وتره ويختم بهذا الوتر صلاة الليل. وهذا مما استدل به من يقول إن وقت النهي عن الصلاة يدخل بطلوع الفجر، يعني أنه ليس هناك صلاة إلا ركعة الفجر، يعني سنة الفجر، ويتوقف منذ أن يؤذن الفجر. هذا مذهب لبعض أهل العلم، ولهم بعض الأدلة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ونحو ذلك من الأحاديث التي تشير إلى أن الوتر هو ختام صلاة الليل، وأنه ليس هناك صلاة بعد الوتر سوى الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره. وبعض أهل العلم حملها على الخصوصية، يعني أنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر لأذان بلال رضي الله تعالى عنه قبل الفجر فائدتان: الأولى إعلام القائم المصلي بقرب الفجر، وهذا فيه دليل على أنه كان يؤذن قريبا من الفجر، يعني أنه ليس هناك وقت طويل. وتقدم معنا أنه كان يؤذن إذا طلع الفجر الأول الذي قلنا إنه مثل ذنب السرحان أو أنه عمودي في السماء. والفائدة الثانية لأذان بلال قبل الفجر أنه حتى يستيقظ النائم ويتهيأ لصلاة الصبح بالطهارة حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة، هذا إذا كان هناك من هو نائم وليس بقائم. وإن كان أيضا ممن يوتر في آخر الليل فربما كان معه وقت فليوتر قبل أن يؤذن الصبح. وإن كان هناك أيضا متسع من الوقت فربما صلى بعض التهجد إذا أمكنه ذلك قبل طلوع الفجر. وكذلك أيضا من كان يحب أن يتسحر سحورا خفيفا في آخر الليل فإنه أيضا يمكنه ذلك قبل أن يؤذن مثل ابن أم مكتوم. وهذا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال عن سحوره. وفي هذا تنبيه على أنه يستحب إيقاظ النوام في آخر الليل إما بالأذان إن أمكن أو بما يقوم مقام الأذان مثل أن يرفع صوته بالذكر إذا كان يذكر الله جل وعلا في هذه الساعة وهكذا. أما تفريق النبي عليه الصلاة والسلام بين الفجرين الصادق والكاذب فإنه فرق بينهما بأن الأول مستطيل يأخذ في السماء طولا، ولهذا مد النبي عليه الصلاة والسلام أصابعه ورفعها إلى فوق ثم طأطأها إلى الأسفل، والثاني يكون مستطيرا يأخذ في السماء عرضا وينتشر عن جهة اليمين والشمال، وهذا الذي جاء في حديث سمرة رضي الله تعالى عنه: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل حتى يستطير هكذا ونشر يديه. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما أشرت سابقا أنه يتفق مع حديث ابن عمر، فهو بنفس لفظ حديث ابن عمر: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وذكرت أن لهذا الحديث علة، فإن هناك من عكس، وهذا جاء من رواية الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابن أم مكتوم رجل أعمى، فإذا أذن المؤذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. قالت عائشة: وكان بلال يبصر الفجر. قال هشام: وكانت عائشة تقول: غلط ابن عمر. وهذا الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي. وقال البيهقي بعده: حديث عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة أصح، يعني الذي يتفق مع حديث ابن عمر وهو المخرج في الصحيحين. وفي بعض الروايات: وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر. وهذا قد روي أيضا من وجه آخر عند ابن خزيمة من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الأسود ابن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ابن خزيمة أعله فقال: فيه نظر، فإني لا أقف على سماع أبي إسحاق لهذا الخبر من الأسود. وليس من عادة أهل العلم دوما أن يعلوا بتدليس أبي إسحاق السبيعي، لكن يبدو أن ابن خزيمة رحمه الله نظر إلى أن هذا الحديث معلول لأنه يخالف الثابت الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فلم يجد ما يعله به إلا عنعنة أبي إسحاق، فقال: إني لم أقف على سماع أبي إسحاق لهذا الخبر من الأسود. وقد افترضوا صحة هذا، فابن خزيمة يعني على فرض صحته، وكذا تبعه كذلك تلميذه ابن حبان وغيرهما أيضا ممن حاول أن يوجه هذا الحديث وجهة صحيحة، قالوا على تقدير أن يكون هذا الحديث محفوظا فإنه يحمل على أن الأذان كان بالنوبة بين بلال وبين ابن أم مكتوم، فمرة يتقدم بلال ومرة يتأخر ومرة يتقدم ابن أم مكتوم ومرة يتأخر. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث من هذا الطريق شاذ وليس بمحفوظ، ولعل العلة تكمن في عنعنة أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا ما رأيناه في رواية أنيسة رضي الله تعالى عنها أن هناك من روى الحديث بلفظ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولم يكن بين أذانهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. وهذا جاء في رواية أبي داود الطيالسي وعمر بن مرزوق وبعض تلاميذ شعبة يروونه عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة رضي الله تعالى عنها. ولكن أصحاب شعبة الذين هم أكثر حفظا وإتقانا رووا هذا بالعكس، فقالوا إن ابن أم مكتوم يؤذن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وهناك من رواه بالشك كما تقدم معنا، ولكن الصواب أنه على ما جاء في رواية تلاميذ شعبة الثقات الحفاظ الأثبات. وهذا هو الذي يؤكده حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم، وهذه هي أصح ما في الباب في الحقيقة، وكل ما يمكن أن يخالفها فإنه معلول. كذلك أيضا حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. وهذا دل على جواز الأذان قبل طلوع الفجر بخلاف قول الكوفيين الذين أشرت إليهم. والقول بالجواز بجواز الأذان قبل طلوع الفجر هو الذي حكاه الترمذي رحمه الله هنا عن الإمام مالك بن مبارك وعن الشافعي وعن الإمام أحمد وإسحاق رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وهو كذلك أيضا مروي عن الأوزاعي وعن أبي يوسف وعن أبي ثور وعن داود الظاهري وعن أبي بكر وابن أبي شيبة وغيرهم من فقهاء أهل الحديث. وهذا هو الذي جرى عليه العمل في الحرمين الشريفين، والمؤذنون في الحرمين ينقلون هذا خلفا عن سلف، حتى إن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر. والإمام مالك يعتد بعمل أهل المدينة فيرى أن هذا هو الذي جرى عليه العمل. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله ذكر أنه فعل أهل الحرمين وأنه من الأمور الظاهرة عندهم ولم ينكره منكر منهم. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول أهل الحجاز يقولون هو السنة، يعني الأذان بالليل. وكذلك إسحاق بن راهوية قال هو سنة، ويقول الآمدي وغيره، وظاهر هذا أنه أفضل من الأذان بعد الفجر، وهذه مشكلة أيضا في الفهم، لأن هناك من ذهب يفضله على الأذان بعد الفجر. وهذا أيضا قال به الجوزجاني وغيرهم من فقهاء أهل الحديث، والسبب لأنهم رأوا أنه أبلغ في إيقاظ النوام للتأهب لهذه الصلاة، فيكون التقديم سنة، كما أن التثويب في هذا الأذان سنة أيضا، يرون أنه ينبغي أن يقال فيه الصلاة خير من النوم، يعني في الأذان الأول، وهذا بخلاف ما تقدم تقريره معنا، وإن كان ورد في حديث أبي معثورة أنه في الأذان الأول، ولكن قلنا إن الأذان الأول المقصود به الأذان الذي بعد طلوع الفجر، وأن الأذان الثاني الذي في ذلك الحديث يقصد به الإقامة. وهناك طائفة قالوا لا، هو ليس سنة وليس هو الأفضل ولكنه رخصة، وهذا قال به ابن أبي شيبة، وكأنه مال إليه الإمام أحمد في بعض الروايات التي جاءت عنه. وإذن فالأفضل عند هؤلاء أن الأذان يكون بعد طلوع الفجر ولكن يجوز تقديمه. وهؤلاء الذين قالوا بأن الفجر يؤذن لها بليل أو لا بأس من الأذان لها بليل اختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه الأذان في الليل. فالمشهور عند أصحاب الإمام الشافعي أنه يجوز الأذان لها في نصف الليل الثاني، يعني إذا انتهى وقت صلاة العشاء، نعرف أن وقت صلاة العشاء منتهاها إلى منتصف الليل، فإذا أذن بعد منتصف الليل الأذان الأول فإن ذلك جائز، لأنهم يرون أنه خرج وقت صلاة العشاء المختار وبقي هذا الوقت الذي يستحبون للنائم فيه أن يقوم فيصلي. ولعل الحادي لهم إلى مثل هذا القول هذا الفهم ما جرى عليه عملهم رحمة الله تعالى عليهم من قيام الليل والإكثار من الطاعات في هذا الوقت، فيريدون أن يحملوا الناس على مثل هذا، فالله المستعان كيف لو رأوا هذا الزمان الذي نعيش فيه، وإلى الله المشتكى. ومن أهل العلم من قال ينبني على الاختلاف في آخر وقت العشاء المختار، لأن هناك من قال إن وقت العشاء ينتهي بثلث الليل، إذن بعضهم يرى أنه يؤذن الأذان الأول بعد ثلث الليل أو لا بأس من الأذان الأول بعد ثلث الليل. ومنهم من قال يعني ينبغي أن ينظر إلى تقسيم الليل، فالفجر الليل في الشتاء يختلف عن الليل في الصيف، ففي الشتاء يجعل السبع الذي يبقى في آخر الليل هو الذي يكون فيه وقت الأذان. ويروون حديثا ضعيفا عن سعد القرض وهو ممن قيل إنه قد أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حديثه معروف أنه حديث ضعيف وموجود في سنن ابن ماجه وغيره. يقول أذننا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقباء وفي زمن عمر بالمدينة، فكان أذاننا في الصبح في الشتاء لسبع ونصف بقي من الليل، وفي الصيف لسبع يبقى منه. يعني يراعون حال الصيف لأن الوقت فيه أقصر. ومن الشافعية من قال يؤذن لها قبيل طلوع السحر، يعني يبدو أن هذا هو الذي يتفق مع ما جاء في صفة أذان بلال. وبعض الحنابلة قالوا يؤذن بعد نصف الليل، ولكن لم يسبوا هذا للإمام أحمد. على كل حال الذي يظهر والله تعالى أعلم أن العبرة في هذا بما دل عليه الدليل، وهو قرب أذان بلال من أذان ابن أم مكتوم. لكن لو بكر بهذا الأذان قبل ذلك فإنه جائز، لأنه لمجرد إيقاظ النائم. فإذا تعارف الناس على مثل هذا الأذان واستحبوه وصاروا يطلبون من المؤذن أن يؤذن هذا الأذان حتى يقوموا لصلاة الليل، وخاصة في رمضان حتى يتهيأوا للسحور، فإنه لا بأس بذلك. لكن يبقى الإشكال الذي بعد هذا فيما يتعلق بماذا بعد ذلك، هل يؤذن أذانا ثانيا أو لا. فنقول مع جواز الأذان لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر فإنه على قول يستحب إعادة الأذان لها بعد الفجر مرة ثانية، ومذهب الكوفيين أنه لا بد من إعادتها كما حكى ذلك الترمذي عنهم، وكما أشرت إليه قبل قليل إن الترمذي إنما حكاه عن سفيان الثوري، ولكن قال به غير سفيان الثوري ومنهم جماهير الحنفية، ولم يخالف من الحنفية إلا أبو يوسف فهو الذي مشى مع الجمهور. إذا أن الأولى والذي يستحب إعادة الأذان بعد طلوع الفجر. يقول الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل: الأذان الذي عليه أهل المدينة الأذان قبل طلوع الفجر هو الأذان الأول، والأذان الثاني بعد طلوع الفجر. وكره الإمام أحمد الأذان للفجر قبل طلوع الفجر خاصة في رمضان، وذلك لما فيه من منع الناس من السحور في الوقت الذي يباح لهم الأكل فيه. وقد يستدل لهذا بحديث شداد مولى عياض عن بلال الذي تقدم ذكره، وقلنا إنه ضعيف لأن شدادا مجهول والإسناد منقطع، لكن هو يتفق مع هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث نهى بلالا أن يؤذن حتى يطلع الفجر. وفي تمام الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يتسحر. وهناك بعض الحنابلة قالوا إن كراهته، يعني كراهة الاكتفاء بالأذان الأول والاقتصار عليه، إذا يعني إن كراهته تزول إذا أذن معه أذانا ثانيا بعد طلوع الفجر، فإنه إذا صنع ذلك لم يكره. ونقول هذا الذي يتفق مع الأحاديث الصحيحة، حديث ابن عمر، حديث عائشة، وحديث ابن أمي، وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومن أهل الحديث من يقول أبدا لا يؤذن لصلاة الصبح قبل الفجر إلا أن يعاد الأذان بعد الفجر، يعني كأنهم يتفقون مع أهل الكوفة، وهذا كما تقدم هو اختيار سفيان الثوري، لكن هو أيضا اختيار ابن خزيمة رحمه الله، وكذلك ابن المنذر، وكلاهما من الشافعية، وقال به أيضا بعض الحنابلة، فإنهم في هذا يتفقون مع بعض أهل الحديث الذين أكدوا هذا المعنى. وهذا يفهم من الرواية التي تقدمت قبل قليل فيما ذكرته عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. ولعلي بهذا أختم، وأما الكلام يعني أو الاستطراد في هذه المسألة خاصة بالرجوع إلى حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي له حديث السدائي، قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، ولما ذكرت لفظه الطويل الذي من سنن أبي داود إن كنتم تذكرون، فإن في ذلك الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يعني جعل أو إن زياد بن الحارث السدائي هذا كان قد أذن قبل الفجر، ولكن اللفظ فيه شيء من الاضطراب، لأنه جاء في بعض ألفاظه ما يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يرقب الفجر، ولكن هذه المسألة تقدم الكلام عليها بما يغني عن الإعادة إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل ارفع الصوت شوي. يعني إذا كان المؤذن أذن وهو ساهٍ، وهذا يحصل. أنا مرة يعني المؤذن الذي كان قرب بيتي الذي في قبل يعني عدة سنوات، فوجئت به يؤذن، فقمت يعني فزعا وعمدت إلى الوضوء والذهاب للمسجد، يعني خلاص أدركنا الوقت، يعني أذن المؤذن. فلما جئت المسجد وإذا ما فيه أحد، لا أستغفر الله، يعني نظرت إلى الساعة التي كانت معي، وإذا بقي ساعة كاملة، ثم يعني خشيت أن تكون عطلانة، فنظرت في ساعة كان عندي في الحائط في البيت، وإذا بها أيضا تتفق مع الساعة التي معي، فترجح لي أنه قد وهم فقدم بساعة. ففعلا يعني تأكد ما ظننته أنه بعد ساعة أذن مرة ثانية، ثم بعد ذلك جاء وقت الصلاة. فهو رحمة الله تعالى عليه قد توفي، يعني قد سهى في هذا وانحرج يعني مع الناس الذين انتبه بعضهم وبعضهم عاد عليه باللوم. ويقع هذا أحيانا يعني من بعض المؤذنين الآخرين، فإذا وقع مثل هذا فهل يستأنس بما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ينبغي له أن يقول إنه قد نام؟ أقول أنا الذي يترجح لي أن هذا لم يثبت حتى عن عمر، ولكن الكلام فيه أخف من الكلام في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرفوع لا شك في نكارته، تقدم معنا تعليل أهل العلم أو أهل العلم قاطبة لهذا الحديث، أعني أهل العلم الذين يركن إلى قولهم في معرفة علل الأحاديث. وأما تصحيح من صححه عن عمر رضي الله تعالى عنه، فكما قلت لعل السبب أنهم يريدون تعليل ذلك الحديث ويقولون إنما هو عن عمر رضي الله تعالى عنه، لأني ما وجدته موصولا عن عمر إلا من طريق الدراوردي وروايته عن عبيد الله بن عمر منكرة. وفي ذاكرتي أني قرأت كلاما لبعض من أعله لكن لا يحضرني، يعني أعله برواية الدراوردي عن عبيد الله العمري، ولكنها معروفة، يعني أن النسائي رحمة الله تعالى عليه يقول عن روايته عن عبيد الله بن عمر العمري إنها منكرة، وتكلم فيها أيضا عدد من أهل العلم. وقد يقول قائل ما السبب في نكرتها عن هذا الراوي على وجه الخصوص؟ أقول لأنه يروي عن عبيد الله وعن أخيه عبد الله، وهذان أخوان، فالمكبر عبد الله ضعيف والمصغر عبيد الله ثقة، بل من الثقات الأثبات، يعني من أقران الإمام مالك. فالدراوردي اختلطت عليه أحاديث المكبر بالمصغر فلم يعد يميز بينهما، فربما روى حديثا من أحاديث الضعيف فجعله عن الثقة، فلذلك استنكر النسائي وغيره رواياته عن عبيد الله العمري. ثم إن الذي يدل على هذا رواية ابن أبي رواد حينما روى هذا الحديث فجعله عن نافع مرسلا، يعني ليس فيه، يعني هذه هي الرواية التي الصحيحة التي جاءت عن عبد العزيز بن أبي رواد، يعني الثقات كلهم يروونه عنه عن نافع مرسلا، لا يذكرون فيه ابن عمر حتى يكون متصلا، فمدار الحديث كله على ابن أبي رواد، فكيف يعني يكون هناك من يرويه هكذا وهناك من يرويه هكذا؟ والله تعالى أعلم. فعلى كل حال إن أراد أن ينبه المؤذن الذي سهى وغلط الناس فلا بأس، لكن ليس بشرط أن يلتزم بهذه العبارة. ومن المعلوم أن خاصة استخدام لفظة العبد لها تليق إلا لمن كان كذلك، يعني لمن كان مملوكا أو يراد أو يريد هو تبكيت نفسه وتخطئتها بهذه الصفة. لكن لو أنه رجع وقال ابقوا في أماكنكم الوقت مبكر، أنا أخطأت في الأذان وتقدمت، هذا لا بأس به إن شاء الله. طيب نشوف الإخوة، ما رأيكم يكون درس المغرب مناسب؟ في أحد ما يناسبه المغرب؟ أي بس يأتينا الصيف يعني ويضيق الوقت، فالعشاء يعني المغرب وقت محدود. كان ما عندكم مانع إن شاء الله؟ ها العشاء أفضل؟ ها والله أنا أقول يعني إيه معروف يعني نزما واحد، يعني هو إذا كان القصد مثلا أنكم تريدون أطول الوقت واحد، يعني بعد المغرب بيكون ساعة أو ساعة وزيادة أيضا، لأن سنستغل الوقت بين الأذان والإقامة أيضا. طيب إذا خلاص نبقى عليك بعد العشاء إن شاء الله. لا لا الصلاة خير من النوم، هي كما جاء في حديث أبي محذورة أنها في اجعلها في أذانك الأول، لكن بينا أن المقصود بالأذان الأول الذي بعد طلوع الفجر، أما أن يكون الأذان الأول الذي يؤذن بليل فليس هو المقصود. ما فهمت سؤالك. لا هم يعني الذين يقولون لا يجوز، لأنهم يرون أن الأذان الإعلام بدخول الوقت، ودخول الوقت لا يكون إلا بطلوع الفجر الذي يستطير في الأفق، هذا هو الأصل. وهذا فعلا يعني إذا ما نظرت إليه من جهات عدة، أولا بالنسبة للصائم، يعني مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله كيف يمنع الناس من شيء أباحه الله له، فإذا كان فيه تقديم فمعنى ذلك أنك منعت الناس من شيء قد أباحه الله له. أيضا هذا قد يترتب عليه كفارات أحيانا، مثل رجل يجامع وأذن المؤذن، فهل يلزم بالكفارة أو يشوش عليه في مثل هذه الحال؟ واعكس كذلك، لو أن امرأة في البيت صلت، بتكون صلت قبل طلوع الفجر، يعني صلت قبل الوقت، فهذا يترتب عليه مفاسد كثيرة، ولذلك جعل الأذان مع الوقت هو الصواب. لكن بالنسبة للأذان الأول الذي فيه المصلحة، وهو إقامة من يحتاج إلى الإقامة ونحو ذلك، وتنبيه من يحتاج إلى تنبيه، هذا للمصلحة فقط. الخلاف يا أخي لا ينقضي، وكل له فهمه، فبعضهم يرى الاكتفاء بالأذان هذا الذي هو الأذان الأول، وبالنسبة للأذان الثاني الذي بعد طلوع الفجر يقول ليس بلازم، لأن هؤلاء يرون أن الأذان أصلا سنة، أي يعني لا يرونه واجبا، وهذه مسألة أظن أننا تكلمنا عليها. ولعل الصواب أنه ينظر إلى البلد نفسه، إن كان فيها من يؤذن فالأذان هنا يكون سنة لمن لأهل المسجد، أما البلد التي يترك فيها الأذان بالمرة فهذه في الحقيقة يعني نرى أنها تأثم، فيكون الأذان من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي وهكذا. التقدير هذا يعني معروف بأن التقدير تقريبي، الخمسون آية هناك من يقرأها ويجعلها في ساعة، هناك من يقرأها ويجعلها في 15 دقائق، أي يعني هذا شيء تقديري، ولا شك أن العبرة دائما بالوسط. يبدو والعلم عند الله تعالى أن مقدار 50 آية أو الذي يقرأ 50 آية أنها في حدود ما بين ربع ساعة للمتعجل إلى ثلث ساعة، في هذه الحدود فيما يظهر، وهذا شيء مجرب، يعني خاصة الآيات التي تعد وسطا، لأن من الآيات ما هي طويلة ومنها ما هو قصير وهكذا.